وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة تفوتني أتكلم تكلم أتكلم وحدي وابقى لا عارف إن كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك واجي أقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وابقى لحيلك وبعد تقول لي بكرة واجي أقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وافضل حيلك وبعد تقول لي بكرة وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتقلب وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتقلم وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة.